عظمة القرآن للشيخ الدكتور سعيد بن وهف القحطاني. الحلقة 29، الأمر بتعاهد القرآن ومراجعته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمما يدل على عظمة القرآن أن الأحاديث الصحيحة جاءت بالأمر بتعاهد القرآن ومراجعته، ومن ذلكم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت، رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم: وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإن لم يقم به نسيه. وكذلك تعاهد هذا القرآن، قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعاهد هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقولها، رواه البخاري ومسلم. وهذا يدل على أهمية مراجعة القرآن والعناية بالقرآن. وبين النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل نسي، واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها، رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم: بئس ما للرجل أن يقول نسيت سورة كيت وكيت، أو نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي، رواه مسلم. لأن هذا من الشيطان، فلا يقول نسيت بل نسي، أي أنساه الشيطان. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقرأ من الليل فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني آية كنت أنسيتها، رواه مسلم. عناية الصحابة رضي الله عنهم بتعاهد القرآن ومراجعة القرآن حتى أتقنوه إتقانا تاما، رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن هذا ما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. هذا يدل على عناية الصحابة، والحديث رواه البخاري. المثال الثاني: تذكر معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما للقرآن. قال معاذ: يا عبد الله، أي يعني أبو موسى، أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس، كيف تقرأ القرآن؟ قال: أتفوقه تفوقا، أي ألازم قراءته ليلا ونهارا، شيئا بعد شيء وحينا بعد حين، مأخوذ من فواق الناقة، وهو أن تحلب ثم تترك ساعة حتى تدر ثم تحلب، هكذا دائما. قال: فكيف تقرأ يا معاذ؟ قال: أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم، فأقرأ ما كتب الله لي، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، حتى النوم يحتسبه على الله تعالى. وفي رواية: فقال معاذ لأبي موسى: كيف تقرأ القرآن؟ قال: قائما وقاعدا وعلى راحلتي وأتفوقه تفوقا. قال: أما أنا فأقوم وأنام فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فينبغي للمسلم أن يتعاهد هذا القرآن ويحتسب نومته وقومته، ويستعين بالله تبارك وتعالى، ويسأل الله التوفيق. وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يتقنون القرآن على الوجه الذي يريد الله تعالى، وأسأله أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، ونجعل أعمالنا خالصة لوجه الله الكريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.